الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب العبودية: وكلما قوي طمع العبد في فضل الله ورحمته ورجائه لقضاء حاجته ودفع ضرورته، قويت عبوديته له وحريته مما سواه. فكما أن طمعه في المخلوق يوجب عبوديته له، فيأسه منه يوجب غنى قلبه عنه، كما قيل: استغن عن من شئت تكن نظيره، وأفضل على من شئت تكن أميره، واحتج إلى من شئت تكن أسيره. فكذلك طمع العبد في ربه ورجاؤه له يوجب عبوديته له، وإعراض قلبه عن الطلب من الله والرجاء له يوجب انصراف قلبه عن العبودية لله، لا سيما من كان يرجو المخلوق ولا يرجو الخالق، بحيث يكون قلبه معتمدا إما على رئاسته وجنوده وأتباعه ومماليكه، وإما على أهله وأصدقائه، وإما على أمواله وذخائره، وإما على سادته وكبرائه كمالكه وملكه وشيخه ومخدومه وغيرهم ممن هو قد مات أو يموت. قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يبين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هنا أن من مقامات العبودية العظيمة أن يكون طمع القلب فيما عند الله، وتعلق القلب بالله وحده، وأن يحقق العبد عبودية الافتقار لله عز وجل، بحيث لا يقوم في قلبه طمع إلا فيما عند الله الذي بيده تبارك وتعالى العطاء والمنع والخفض والرفع والقبض والبسط والعز والذل والحياة والموت وغير ذلك، الأمور كلها بيده عز وجل. ولهذا من أعظم ما ينبغي أن يتحلى به قلب العبد المؤمن استشعار الافتقار إلى الله والطمع فيما عند الله سبحانه وتعالى. والله يقول: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالعبد فقره إلى الله عز وجل فقر ذاتي من كل وجه، لا غنى له عن ربه سبحانه وتعالى طرفة عين، والله سبحانه وتعالى غني عن المخلوقات وغناه ذاتي سبحانه وتعالى، غني عنهم من كل وجه، لا تنفعه طاعتهم ولا تضره سبحانه وتعالى معصيتهم، وهو الغني الحميد جل وعلا. كلما قوي في قلب العبد المؤمن الطمع فيما عند الله واستشعار الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، قويت العبودية منه لله تبارك وتعالى ذلا وسؤالا وطلبا واستعانة. وإذا ضعف هذا الطمع وهذا التعلق بالله ضعفت العبودية تبعا لذلك. قال رحمه الله: وكلما قوي طمع العبد في فضل الله ورحمته ورجائه لقضاء حاجته ودفع ضرورته قويت عبوديته له. أي أن هذا القلب كلما كان تعلقه بالله رجاء وطمعا ورغبة واستعانة وتوكلا، كلما كان ذلك أكمل في تحقيقه للعبودية لله سبحانه وتعالى. قويت عبوديته له وحريته مما سواه، يسلم من أن يكون في قلبه رق لغير الله، بحيث يكون التجاؤه إليه وطمعه أيضا فيما عنده، فيسلم العبد من الرق لغير الله سبحانه وتعالى ويكون عبدا لله. وبهذا يعلم أن العبودية الحقة هي التي تحقق للعبد الحرية، العبودية الحقة هي التي تحقق للعبد الحرية والسلامة من الرق للمخلوقين. فعبد الله حقا هو الذي سلم من الرق، الرق للمخلوقين والافتقار إليهم والتذلل إليهم والانكسار بين يديهم إلى غير ذلك. فالعبودية الحقة بالإخلاص لله والصدق مع الله وكمال التوجه إلى الله سبحانه وتعالى يتحقق بها حرية العبد مما سواه، ويتحرر أيضا من الرق لما سواه، فيكون عبدا لله لا لغيره. قال: فكما أن طمعه في المخلوق يوجب عبوديته له ويأسه منه يوجب غنى قلبه عنه، كما قيل: استغني عن من شئت تكن نظيرة، وأفضل على من شئت تكن أميرة، واحتج إلى من شئت تكن أسيرة. فكذلك طمع العبد في ربه ورجاؤه له يوجب عبوديته له وإعراض قلبه عن الطلب، نعم، وإعراض قلبه عن الطلب من الله والرجاء له يوجب انصراف قلبه عن العبودية لله. وهذا أمر واضح، العبد عندما يقوى طمع فيما عند المخلوقين يزداد تذللا لهم وخضوعا وانكسارا بين يديهم وافتقارا إليهم، فتظهر فيه معاني عبودية للمخلوقين بسبب طمعه فيما عندهم، طمعه فيما عند المخلوقين. وإذا أشعر نفسه باستغنائه عما في أيديهم ويأس نفسه مما في أيديهم سلم من هذه العبودية وسلم من هذا الذل وسلم من هذا الرق، يسلم من ذلك. هذا معنى قوله رحمه الله تعالى: فكما أن طمعه في المخلوق يوجب عبوديته له ويأسه منه يوجب غنى قلبه عنه. ثم ذكر كلمة مأثورة صدرها بقوله كما قيل، وهي تنسب في بعض المصادر لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: استغني عمن شئت تكن نظيرة، استغني عمن شئت تكن نظيرة، استغني عمن شئت، تتناول أن تستغني عن رئيسا، عن ثريا، عن إلى غير ذلك، استغني عمن شئت تكن نظيرة، طالما أنك مستغن عما عنده أنت نظير له، مثل أنه ليس محتاجا إلى شيء عندك أنت أيضا لست محتاج إلى شيء عنده، صرت نظيرا له في استغناء كل واحد منكم عن الآخر وعدم احتياج للآخر، فتكون نظيرا له. لازم أن تكون نظيرا له أي من كل وجه، وإنما نظيرا له من هذا الوجه أنك مثل ما أنه مستغن عنك لثرائه مثلا أنت مستغن عنه لقناعتك وغنى نفسك، فأنت نظير له في أن كل منكم مستغن عن الآخر. فاستغني عمن شئت تكن نظيره. ولا شك أن هذه رتبة جميلة وجليلة يحبها الإنسان لنفسه، وتتحقق له بالاستغناء عما في أيدي الآخرين. استغني عمن شئت تكن نظيرة، وأفضل على من شئت تكن أميرة. أفضل أي أحسن إلى من شئت، أحسن إليه بمال، بمعاملة، بمساعدة، بمعاونة، إلى غير ذلك، تكن أميرة. فالإحسان له أثره البالغ على القلوب وعلى النفوس، والنفس تحب من يحسن إليه ومن يعمل على معاونتها. فيقول: أفضل على من شئت تكن أميرة، تكن أميرة أي بهذا الإحسان الذي قدمته له وصدر منك إليه. واحتج إلى من شئت تكن أسيرة، واحتج إلى من شئت تكن أسيرة. إذا كنت تحتاج إلى شخص وتشعر أنك مفتقر إلى شيء عند ذلك الشخص وتطمع في ذلك الذي عنده، تكن أسيرا له، تكن أسيرا له بسبب ما وجد في قلبك من طمع واحتياج إلى ما عنده، تكن أسيرا. وهي كلمة عظيمة نافعة، ساقها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى شاهدا لكلامه المتقدم، قال: فكذلك طمع العبد في ربه ورجاؤه له يوجب عبوديته له. إذا أخلص العبد الطمع لله وقوي الرجاء عند العبد فيما عند الله سبحانه وتعالى قويت عبودية العبد لله سبحانه وتعالى. أيضا بالمقابل إعراض القلب عن الطلب من الله والرجاء له يوجب انصراف قلبه عن العبودية له. إذا صرف القلب عن الطلب من الله والطمع فيما عند الله سبحانه وتعالى انصرفت العبودية التي في القلب إلى غير الله سبحانه وتعالى. يقول: لا سيما من كان يرجو المخلوق ولا يرجو الخالق، كما هي حال من يشرك بالله، يرجو المخلوق ولا يرجو الخالق، يطمع فيما عند المخلوق ولا يطمع فيما عند الخالق، فيترتب على ما قام في قلوب هؤلاء من طمع فيما عند المخلوق يترتب على ذلك عبودية وذلا منهم لمخلوق مثلهم ولفقير مثلهم. قال: بحيث يكون قلبه معتمدا إما على رئاسته وجنوده وأتباعه ومماليكه، وإما على أهله وأصدقائه، وإما على أمواله وذخائره، وإما على ساداته وكبرائه كمالكه وملكه وشيخه ومخدومه وغيرهم ممن هو قد مات أو يموت. هذه أنواع يذكرها رحمه الله تعالى توجب لدى بعض الناس اعتمادا على المخلوق وذلا له. فمن الناس من يعتمد على مخلوق لرئاسته وسلطانه وزعامته ونحو ذلك، ومنهم من يعتمد على مخلوق لماله وجاهه ومكانته، ومنهم من يعتمد على مخلوق لكونه مالكا أو شيخا. والمراد بالشيخ هنا أي ما عند الطرقية، ليس المراد بالشيخ العالم الناصح الذي يستفيد من علمه، وإنما المراد بالشيخ الذي عند الطرقية، من يعظمونه ويذلون بين يديه. وكما أنه يسمى عندهم شيخا يسمى أيضا مخدوما، بمعنى أنه مطلوب من الجميع أن يعمل على خدمته، ومطلوب من الجميع أن يكون خادما له، فهو مخدوم وأتباعه خدم له، فيلقبونه بالمخدوم، يلقبونه بالمخدوم، ويلقب الواحد منهم نفسه بالخادم. وأيضا يلقبونه بالمخدوم لاعتبار آخر، واعتقادهم في الشيوخ، اعتقادهم في شيوخهم أن الجن تخدمه، أن الجن تخدمه، فهو مخدوم باعتبار اعتقادهم أن الجن تخدم ذلك الشيخ، وأيضا باعتبار أنه لا بد على كل واحد من أتباعه أن يكون خادما له، بل يكون مطيعا له طاعة عمياء، ويكون مع شيخه كالميت مع المغسل كما يصفونه بذلك، يتقلب معه كيف شاء ويأمر بما شاء ولا يعترض عليه. ولهذا من القواعد عندهم في هذا الباب: لا تعترض فتنتقد، أو لا تنتقد فتنطرد. يكون مستسلما لشيخه ومخدومه استسلاما تاما، فهذا أيضا عبودية، عبودية يوجبها هذا التعلق الباطل بأشياخ الضلال وأئمة الباطل. فهذه كلها صور يشير إليها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مما تجلب لقلوب ضعاف النفوس عبودية لغير الله سبحانه وتعالى، إما تعلقا برئاسة أو مكانة أو جاه أو مال أو شيخ ضلال أو غير ذلك، فكلها توجب لقلوب أو تستجلب لقلوب ضعاف الإيمان عبودية لغير الله سبحانه وتعالى. ثم ختم كلامه بقوله وغيره ممن هو قد مات أو يموت، وهذا تنبيه لطيف جدا في هذا المقام، وكأنه يقول هؤلاء الذين يتعلق بهم هؤلاء يكفيهم قاطعا عن التعلق بهم أن يعلموا أنهم بين شخصين، إما شخص مات أو شخص قد يموت سيموت، والذي مات أو يموت كيف يتعلق به؟ والله سبحانه وتعالى يقول وتوكل على الحي الذي لا يموت، توكل والاعتماد يكون على الحي الذي لا يموت. الآن مثلا لما قال شيخ الإسلام منهم من قد مات أو سيموت، مثلا شخص علق قلبه تعلقا تاما بتاجر أو برئيس أو بذا مكانة، وأشعر نفسه أن حاجته إنما تكون بيد ذلك الشخص، وطمع طمعا قويا وذل له، ثم في مساء ذلك اليوم مات ذلك الشخص الذي تعلق قلبه به ذلك التعلق، فالحي الذي يموت والحي الذي قد مات كل هؤلاء لا يستحق واحد منهم أن يتوكل عليه ويلتجأ إليه ويعتمد عليه، وإنما يكون التوكل على الحي الذي لا يموت. ولهذا قال الله تعالى في أعظم آية في القرآن الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أي هذا الذي له العبودية والذل والخضوع وهو الموصوف بالحي الذي لا يموت. أما الحي الذي يموت والحي الذي قد مات والجماد الذي لا حياة له، كل واحد من هؤلاء لا يستحق من العبودية والخضوع والذل والانكسار أي شيء. العبودية للحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت، وهذا برهان من براهين التوحيد، مثل ما قال صديق الأمة رضي الله عنه في وفاة النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فالعبادة للحي الذي لا يموت، الذل العبادة بكل معانيها من ذل ورجاء وخوف ورغبة ورهبة وغير ذلك، هذا كله للحي الذي لا يموت. أما الحي الذي يموت والحي الذي قد مات والجماد الذي لا حياة له، كل هؤلاء لا يستحق أي منهم من العبادة أي شيء. ولهذا ختم رحمه الله بقول الله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الحي الذي لا يموت هذا هو الله وحده سبحانه وتعالى، أما من سوى الله فهم أصناف ثلاثة، إما حي يموت أو حي قد مات أو جماد لا حياة له، والتوكل لا يكون إلا على الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله وكل من علق قلبه بالمخلوقين أن ينصروه أو يرزقوه أو يهدوه خضع قلبه لهم وصار فيه من العبودية لهم بقدر ذلك، وإن كان في الظاهر أميرا لهم مديرا لهم متصرفا بهم، فالعاقل ينظر إلى الحقائق لا إلى الظواهر. فالرجل إذا تعلق قلبه بامرأة ولو كانت مباحة له يبقى قلبه أسيرا لها تتحكم فيه وتتصرف بما تريد،

أو يهدوه أو غير ذلك من المعاني خضع قلبه له، خضع قلبه له. وهذه الصورة ينبغي أن يعلم وأعيد المعنى السابق، ليست خاصة مثلا بفقير يذل لشخص غني، بل مثلا الرئيس عندما يعلم أن رئاسته تحتاج إلى من تحته فتجده يقع فيه من الذل في هذا الباب والطواعية بما يكون سببا لثبات رئاسته وبقائه. وهذا أمر معلوم، وهذا أمر معلوم، كل من علق قلبه بالمخلوقين أن ينصروه أو يرزقوه أو يهدوه خضع قلبه لهم وصار فيه من العبودية بقدر ذلك، بقدر تعلق قلبه بهؤلاء المخلوقين. وإن كان في الظاهر أميرا لهم مديرا لهم متصرفا بهم، قال رحمه الله: فالعاقل ينظر إلى الحقائق لا إلى الظواهر، ينظر إلى الحقائق لا إلى الظواهر. الظواهر قد يكون رئيسا لكنه فيه ذل لمن تحته لاستبقاء رئاسته مثلا، فيكون في الظاهر مثلا رئيسا وفي الباطن فيه من الذل لهؤلاء بحسب ما قام في قلبه من تعلق بالمخلوقين. مثل لذلك بمثال الرجل مع زوجته التي هي مباحة له، إذا قام في قلبه تعلق بها، إذا قام في قلبه تعلق بها، فالرجل إذا تعلق قلبه بامرأة ولو كانت له مباحة يبقى قلبه أسيرا لها، يبقى قلبه أسيرا لها، تحكم فيه أو تتحكم فيه وتتصرف بما تريد، وهو في الظاهر سيدها لأنه زوجها، وفي الحقيقة هو أسيرها ومملوكها. لا سيما إذا درت، أي علمت المرأة وعلمت الزوجة بفقره إليها وعشقه لها وأنه لا يعتاض عنها بغيره، فهنا يشتد التحكم منها به والتصرف فيه بما تريد، فإنها تتحكم فيه حينئذ حكم السيد القاهر الظالم في عبده المقهور الذي لا يستطيع الخلاص منه بل أعظم من ذلك. وعندما ينظر إلى حاله في الظاهر هو الزوج والآمر الناهي، لكن في الباطن لما قام في قلبه من تعلق هو المأمور المملوك إلى آخره. قال: فإن أسر القلب أعظم من أسر البدن، وهذا كلام عظيم جدا، أسر القلب أعظم من أسر البدن، والأسير حقا من أسر قلبه. أما الشخص الذي أسر بدنه وقلبه سالم من الأسر لا يضره. مؤلف هذا الكتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عندما أدخل السجن ظلما وأسر وأدخل السجن، هذا أسر لبدنه، أسر لبدنه رحمه الله تعالى، ولهذا قال لما دخل السجن قال: ماذا يصنع أعدائي بي، جنتي في صدري، جنتي في صدري، ماذا يصنع أعدائي بي، جنته في صدره، أي إيمانه بالله وثقته بالله وتوكله على الله وما أكرمه الله سبحانه وتعالى به من العلم والإيمان والثقة بالله. قال: جنتي في صدري، سجني خلوة. عندما يودع بدني في سجن، هذا السجن خلوة، خلوة بالله، انفراد، يناجي الله ويذكر الله ويسبح الله ويحمد الله، وقتلي شهادة ونفي سياحة، يعني ما يستطيع فعل. فإذا السجن أو الأسر أسر القلب، الأسر حقيقة هو أسر القلب، من كان قلبه أسيرا لغيره. يقول رحمه الله تعالى: فإن أسر القلب، يقول رحمه الله تعالى، فإن أسر القلب أعظم من أسر البدن، أسر القلب أعظم من أسر البدن، واستعباد القلب أعظم من استعباد البدن، واستعباد القلب أعظم من استعباد البدن. ثم يعطي رحمه الله تعالى أمثلة توضح ذلك، يقول فإن من استعبد بدنه واسترق وأسر لا يبالي إذا كان قلبه مستريحا من ذلك مطمئنا، مثل ما وضحت لكم بالمثال من حياة أو حال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يعني من أسر بدنه ظلما وبغيا لا يبالي إذا كان قلبه مستريحا من ذلك مطمئنا، بل يمكنه الاحتيال فالخلاص من ذلك. أما إذا كان القلب الذي هو ملك البدن رقيبا مستعبدا، هذا هو الرق الحقيقي، مثل ما قرر رحمه الله قبل قليل أن أسر القلب أعظم من أسر البدن. أما إذا كان القلب الذي هو ملك البدن رقيقا مستعبدا متيما لغير الله، فهذا الذل والأسر المحض والعبودية لما استعبد القلب، وعبودية القلب وأسره هي التي يترتب عليها الثواب والعقاب. عبودية القلب وأسره هي التي يترتب عليها الثواب والعقاب، لأن القلب ملك البدن وملك الأعضاء. وفي الحديث: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب هو الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. مثلا لو أن شخصا قال كلمة الكفر ولكن قلبه مطمئن بالإيمان، قالها بلسانه لأنه أكره على أن يقولها، فتلفظ لسانه بها إكراها ولكن قلبه مطمئن بالإيمان، هل قوله لكلمة الكفر يترتب عليها عقاب؟ لا يترتب، كما قال الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فلا يترتب عليها عقاب. هذا مما يوضح ما قرره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بقوله: وعبودية القلب وأسره هي التي يترتب عليها الثواب والعقاب. فإن المسلم لو أسره كافر أو استرقه فاجر بغير حق لم يضره ذلك إذا كان قائما بما يقدر عليه من الواجبات. ومن استعبد بحق، من استعبد بحق يعني أصبح مملوكا لغيره رقيقا، إذا أدى حق الله وحق مواليه له أجران، كما جاء ذلك في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام: له أجر لقيامه بحق الله والعبودية، وله أجر على قيامه بحق مواليه الذي هو مملوك لهم ومنافعه لهم. ولو أكره على التكلم بالكفر فتكلم به وقلبه مطمئن بالإيمان لم يضره ذلك. قال الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال: وأما من استعبد قلبه فصار عبدا لغير الله فهذا يضره ذلك ولو كان في الظاهر ملك الناس، ولو كان في الظاهر ملك الناس. فالحرية حرية القلب والعبودية عبودية القلب، كما أن الغنى غنى القلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، يعني كثرة الأموال والتجارات والأملاك، وإنما الغنى غنى النفس. قال رحمه الله: وهذا لعمري إذا كان قد استعبد قلبه صورة مباحة، استعبد قلبه صورة مباحة، فأما من استعبد قلبه صورة محرمة، امرأة أو صبي، فهذا هو العذاب الذي لا ثواب فيه، عندما يقوم في قلب إنسان عشق محرم باطل لامرأة أو لصبي أو نحو ذلك، ثم يهيم عشقا وحبا وولها فيه، ويترتب على ذلك من ذل و عبودية ورق قلب لما عشقه وتحبه، فهذا كما يقول رحمه الله تعالى هو العذاب الذي لا ثواب فيه، العذاب الذي لا ثواب فيه. وهؤلاء من أقل الناس ثوابا وأعظمهم عذابا، يعني من يكون في قلبه عشق لصورة محرمة أو امرأة محرمة أو أمرت أو غير ذلك، فإن العاشق لصورة إذا بقي متعلقا بها متعبدا لها اجتمع له من الشر والفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد. ومن أراد أمثلة كثيرة على ذلك توضح ذلك توضيحا جليا فليقرأ كتاب الجواب الكافي لابن القيم، وأيضا يسمى الداء والدواء، كتاب عظيم جدا ونافع للغاية، ويحتاجه حاجة ماسة من ابتلي بشيء ولو قليل من هذه الأشياء، تعلقات المحرمة والعشق المحرم وتعلق القلب مثلا بشيء من الفاحشة المحرمة أو الصور المحرمة، ولا سيما أنها قد انفتحت على الناس في زماننا هذا انفتاحا لم يوجد في زمان قبله، وابتلي بهذا النظر وهذا التعلق خلق كثير، فالحاجة حقيقة ماسة جدا لقراءة هذا الكتاب، ولنعمل ونتعاون على الدعاية لهذا الكتاب بين الناس وبين طلبة العلم، وحتى ينتفع الناس بالفوائد العظيمة التي ضمنها إياه في مداواة هذه الأدواء. وتكلم بكلام طويل لا تكاد تجده في مكان آخر عن أضرار الذنوب وعواقبها الوخيمة على أهلها في الدنيا والآخرة، بحيث أن من يقرأ كلامه في أضرار الذنوب قراءة متأملة تزهد نفسه به وتعرض عنها وتحرص على البعد عنها، ثمرة عظيمة جدا. وأيضا الخطبة والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى جدير بهم أن يلخصوا في خطبهم للناس كلام ابن القيم رحمه الله. ولي تجربة في ذلك، ألقيت مرة خطبة عن أضرار الذنوب كلها من كلام ابن القيم في الجواب الكافي، لأنه تحدث طويلا عن هذا الباب، من أضرارها كذا، من أضرارها كذا، من أضرارها كذا، فصل تفصيلا عظيما، ورأيت أثرها، لها تأثير عظيم جدا. فكلام ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي كلام عظيم وكلام متين جدا ونافع للغاية. وأيضا بمناسبة وجود الحجاج والزوار وكل واحد منهم حريص على أن يحمل هدية لأقربائه وأهله، من أحسن ما تحمل لهم هدية كتب العلم، اشتري لهم كتب نافعة تبقى لهم ذخرا وفائدة حتى بعد موتك، ينتفعون ويتعلمون العلم النافع ويتعلمون الخير ويكتب لك أجر ذلك. فاحرص أخي الحاج الزائر، احرص على هذه النوع من الهدايا، اشتري كتاب الجواب الكافي لابن القيم، كتاب الكبائر للذهبي، كتاب فتح المجيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن، أمثال هذه الكتب النافعة التي تحيي القلوب بالتوحيد والإيمان والإخلاص والعبادة لله والبعد عن المحرمات، وتكون بهديتك هذه لأقربائك ولأهلك نفعتهم بذلك نفعا عظيما، خاصة إذا حفزتهم على قراءة هذه الكتب. وأيضا تكون موفقا عندما تهدي كتبا نافعة لخطيب الحي وإمام الجامع، لأن هذه الهدية ستفيده وسيفيد بها الآخرين ويكتب لك أجر ذلك كله، فلا تحرم نفسك من ذلك. ودعك من نوع من الهدايا ابتلي به بعض الناس يبحث عن أشياء ربما بعضها لا أصل له ولا أساس، وينشغل بها وبشرائها وإهدائها للآخرين ويحرم نفسه من إهدائهم هذه الهدايا الثمينة. وكان الصحابة رضي الله عنهم يلقى أحدهم أخاه فيقول ألا أهدي لك هدية، فيقول بلى، فيهديه حديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أثمن هدية، أثمن هدية أن تهدي لأهلك وقرابتك كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، أما أن تهديهم أشياء غير مفيدة لا في الدين ولا في الدنيا هذه مشكلة. أما إن أهديتهم شيء مفيد لهم في الدنيا فهذا أمر مباح وطيب، كان تهديه ثوبا أو تهديه مثلا حذاء أو تهديه لباسا أو غير هذا جيد، لكن أجود من مثل ما قال الله ولباس التقوى ذلك خير، لباس التقوى ذلك خير، كونك تهديه علما يزين به ويزينه، اللهم زيننا بزينة الإيمان، لا شك أنه أنفع وأفود له. ونجمع أيضا بين الخيرين، ممكن تهديه هدية فيها هذا وهذا، تهديه هدية فيها مثلا لباس أو شيء من هذا القبيل، ومعها أيضا كتاب ينفعه في دينه ويقربه إلى الله سبحانه وتعالى. وأكد على ذلك لأن كثير وكثير من الزوار يغفل عن ذلك، يغفل عن ذلك. جرنا لذلك كتاب ابن القيم العظيم الجواب الكافي، كتاب ابن القيم العظيم الجواب الكافي. أحيانا بعض الناس ابتلي بحياته أن أمضى عمر طويل في الفساد والضياع والتعلقات المحرمة والفواحش، ثم أقبل فيريد الدواء، يريد أن يقتلع من قلبه تلك التعلقات التي مضت معه سنوات 20-30 إلى غير ذلك من السنوات، ماذا يصنع؟ في كتاب ابن القيم رحمه الله الجواب الكافي بسط نافع جدا وحلول مثمرة ومفيدة لمثل هذه الأدواء ونافعة جدا. ينصح أن يقرأ كل من كان مبتلى، حتى بعض المستقيمين الذي من الله عليه بالهداية بسبب حياة سابقة يجد أمور ومنازعات في قلبه، فهو بحاجة ماسة فعلا إلى أن يقرأ هذا الكتاب العظيم، كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو أيضا معروف باسم الداء والدواء، الداء الذنوب والدواء الاستغفار. وفي القرآن ذكر للداء والدواء، داء الناس الذنوب ودواؤها الاستغفار، لكن ابن القيم رحمه الله بسط هذا بسطا نافعا ومفيدا للغاية. يقول رحمه الله، يقول شيخ الإسلام: فإن العشق لصورة إذا بقي متعلقا بها، أي بتلك الصورة متعبدا لها، اجتمع له من أنواع الشر والفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد، ولو سلم من الفاحشة الكبرى، حتى لو لم يفعل فاحشة، ما دام أن قلبه متعلق، ما دام أن قلبه متعلق بتلك الصورة أو بذلك الشخص، حتى لو لم يفعل الفاحشة الكبرى فهو في خطر عظيم، مثل ما يقول: ولو سلم من الفاحشة الكبرى. فدوام تعلق القلب بها بلا فعل الفاحشة أشد ضررا عليه ممن فعل ذنبا ثم يتوب منه ويزول أثره من قلبه. ولهذا بعض من يتعلقون بالصور قام فيهم من العبودية لها، بالصور والأشخاص قام في قلبهم من العبودية لهم ما هو كان في قلوبهم، وما أيضا صرح به كثير منهم بألسنته. وابن القيم كما أشرت ذكر أمثلة كثيرة لذلك، صرح فيها عدد من هؤلاء بعبوديته له، وأنه لو أمره بالسجود له لسجد، إلى غير ذلك من الكفر المبين والضلال العظيم. قال: وهؤلاء يشبهون بالسكارى والمجانين، لأنه يعيش في سكر الشهوة، يعيش في سكر شهوته، فهؤلاء يشبهون بالسكارى والمجانين، أي أنهم في سكرتهم يعمهون، سكرة الشهوات والتعلقات الباطلة، كما قيل سكران، يعني نوعان من السكر، سكر هوى وسكر مدامة يعني الخمر. فالسكر نوعان: سكر الهوى يعني سكر العشق والتعلقات الباطلة، هذه تجعل الإنسان مثل السكران وشبيها به، وسكر المدامة الذي هو الخمر، ومتى إفاقة من به سكران؟ إذا كان إنسان به سكر الهوى وسكر الخمر، متى تحصل إفاقة لمن كانت هذه حاله؟ قالوا جننت، يعني بسبب ما قام في قلبه من هوى وعشق. فقلت لهم العشق أعظم مما بالمجانين، يعني حال العاشق، يعترف أن حال العاشق أشد من ما بالمجانين، بمعنى أنه يقر أن العشق جنون أشد من جنون المجانين. ولهذا يتصرف العاشق تصرفات سيئة أشبه بتصرفات المجانين، بل أشد، بسبب ما قام في قلبه من عشق وتعلق باطل. قال العشق أعظم مما بالمجانين. لماذا؟ قال العشق لا يستفيق الدهر صاحبه، العشق لا يستفيق الدهر صاحبه، وإنما يصرع المجنون في الحين، المجنون يصاب بالصرع في أوقات معينة، أما من به عشق فهو مجنون جنونا لا يستفيق الدهر صاحبه، يكون ملازما له في كل وقت، إلا إذا ساق الله إلى قلبه هداية ونجاة من ذلك العشق الباطل والتعلق المحرم. ومن أعظم هذا البلاء إعراض القلب عن الله، فإن القلب إذا ذاق طعم عبادة الله، قال من أعظم هذا البلاء، في بعض النسخ من أعظم أسباب هذا البلاء إعراض القلب عن الله، من أعظم أسباب هذا البلاء إعراض القلب عن الله، يعني هذه التعلقات الباطلة تتسلل إلى القلوب بسبب ما قام في القلب من إعراض عن الله سبحانه وتعالى. لكن لو كان القلب مخلصا لله مقبلا على الله لم تجد هذه التعلقات في القلب مكانا. إذا متى تجد هذه التعلقات في القلب مكانا؟ إذا كان قلبا معرضا، مثل ما قيل صادف قلبا خاليا فتمكن. أما إذا كان القلب معمور بتعلق بالله والصلة بالله والتوكل على الله، لا تجد هذه التعلقات مكانا فيه. قال فإن القلب إذا ذاق طعم عبادة الله والإخلاص له لم يكن شيء قط عنده أحلى من ذلك ولا أطيب ولا أحلى. إذا ذاق طعم عبادة الله والإخلاص له لم يكن شيء قط عنده أحلى من ذلك ولا أطيب ولا أعلم. هذا يفيد من جهتين، يفيد من جهة أن المخلص لله قلبه بإذن الله في سلامة من أن تصل إليه تلك التعلقات، ما دام مخلصا لله، ما دام قلبه متعلقا بالله سبحانه وتعالى. وتفيد هذه أيضا من جهة أخرى أن من به شيء من التعلقات المحرمة لا يمكن أن يسلم منها إلا بالإخلاص لله، لا يمكن أن يسلم منها إلا بالإخلاص لله سبحانه وتعالى. فدواء تعلقه الباطل أن يخلص لله، وعليه أن يعالج نفسه بالتوحيد والإخلاص لله وعمارة قلبه بذلك. فإذا وفق لذلك خرج من قلبه تلك التعلقات الباطلة التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. نعم. قال رحمه الله: والإنسان لا يترك محبوبا إلا بمحبوب آخر يكون أحب إليه منه أو خوفا من مكروه، فالحب الفاسد إنما ينصرف القلب عنه بالحب الصالح أو بالخوف من الضرر. انظر هذا الكلام الجميل، يعني حتى يتضح لك كيف أن العلاج والدواء لمن ابتلي بتلك الابتلاءات إنما يكون بهذا، بأن يجتهد في ملء قلبه وعمارة قلبه بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، وأن يطمئن قلبه بالإيمان واللجوء إلى الله والثقة بالله سبحانه وتعالى. الإنسان لا يترك محبوبا إلا بمحبوب آخر يكون أحب إليه منه. فإذا اجتهد في عمارة قلبه بحب الله وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ويجتهد في تحقيق ذلك، فإنه بتحقق ذلك لقلبه ينطرد عن قلبه كل التعلقات الباطلة. قال: فالحب الفاسد إنما ينصرف القلب عنه بالحب الصالح أو بالخوف من الضرر، بالحب الصالح أو بالخوف من الضرر. قال: والإنسان لا يترك محبوبا إلا بمحبوب آخر يكون أحب إليه من أو خوفا من مكروه. وجودها بين الأمرين يسلم. فالحب الفاسد إنما ينصرف القلب عنه بالحب الصالح أو بالخوف من الضرر. نعم. قال تعالى في حق يوسف: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فالله يصرف عن عبده ما يسوءه من الميل إلى الصور والتعلق بها، ويصرف عنه الفحشاء بإخلاصه لله. ولهذا يكون قبل أن يذوق حلاوة العبودية لله ولإخلاص. لما ذكر ما سبق مثل بالآية قول الله تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فالمخلص إخلاصه لله سبحانه وتعالى يقين وينجيه، مثل ما ذكر الله النبي يوسف عليه السلام قال: فالله يصرف عن عبده ما يسوء من الميل إلى الصور والتعلق بها، ويصرف عن الفحشاء عنه الفحشاء بإخلاصه لله، بإخلاصه لله تبارك وتعالى. فإذا الدواء لهذا الداء أن يخلص العبد لله، وأن يحرص على عمارة قلبه بالعبودية لله والإخلاص لله وتحقيق الإيمان به جل وعلا، لينجو من تلك الآفات والشرور. نعم. قال رحمه الله: ولهذا يكون قبل أن يذوق حلاوة العبودية لله والإخلاص له تغلبه نفسه على اتباع هواها، فإذا ذاق طعم الإخلاص وقوي في قلبه انقهر له هواه بلا علاج. قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فإن الصلاة فيها دفع للمكروه وهو الفحشاء والمنكر، وفيها تحصيل المحبوب وهو ذكر الله، وحصول هذا المحبوب أكبر من دفع ذلك المكروه. فإن ذكر الله عبادة لله، وعبادة القلب لله مقصودة لذاتها. نعم. يقول رحمه الله تعالى: ولهذا يكون قبل أن يذوق حلاوة العبودية والإخلاص، العبودية لله والإخلاص له، تغلبه نفسه على اتباع هواها. تغلبه نفسه على اتباع هواها. لماذا تغلبه نفسه على اتباع هواها قبل أن يذوق طعم الإخلاص، وقبل أن يذوق قلبه حلاوة الإخلاص؟ لماذا تغلبه نفسه على اتباع هواها؟ لأن القلب خاوي، لأن القلب خاوي ليس فيه إلا هذا الهوى، فتغلبه نفسه على اتباع الهوى. لكن إذا اجتهد في أن يملأ هذا القلب بالحب لله والعبودية لله والإخلاص لله وتوحيد الله سبحانه وتعالى، وذاق طعم الإيمان وذاق حلاوة الإيمان، لم يبقى كما تقدم لتلك التعلقات في قلبه أي مجال. فإذا ذاق طعم الإخلاص وقوي في قلبه انقهر له هواه بلا علاج. كلام عظيم جدا. إذا ذاق قلبه طعم الإخلاص وحلاوة الإيمان انقهر له هواه بلا علاج، يصبح الهوى مقهورا بدل أن كان قاهرا. يصبح الهوى مقهورا، كل ما أراد الهوى أن ينهض في نفسه كبحه بماذا؟ بما فيه من إخلاص. أما سابقا كل ما نهض الهوى ليس في القلب شيء يكبح وليس فيه شيء يمنع، لكن المخلص إذا نهض الهوى أو بدت أسبابه جاء الإخلاص والإيمان الذي في قلبه فدفع عنه ذلك وطرد عنه ذلك. ولهذا الإيمان مفزع للإنسان، مفزع في السراء والضراء، مفزع أيضا في النعم والمصائب، ومفزع في الطاعات وفي الذنوب. الإيمان مفزع في الطاعات والذنوب. المؤمن إذا دعته نفسه إلى ذنب ورغبته في ذنب ومالت إلى ذنب أو وجدت مغريات الذنب والدوافع إليه، تجد شيء يوجد في قلبه أكرمه الله به وهو الإيمان، يعمل على صد ذلك ومنعه، يعمل على صد ذلك ومنعه. فتجد حدثته نفسه بالذنب وبدأت تتحرك لذلك الذنب، فيأتي إلى قلبه خوف الله، يأتي إلى قلبه استشعار رؤية الله، يأتي إلى قلبه خوف عقوبة الله، يأتي إلى قلبه أشياء كثيرة من هذا القبيل، فتجدها تدفع عنه فعل ذلك الذنب وتطرد عنه فعل ذلك الذنب. لكن إذا كان القلب ليس فيه الإيمان، المحبة لله، التعظيم لله، الخوف من الله، المراقبة لله، إلى غير ذلك معاني الإيمان، إذا نهض في القلب الشيء المحرم لا يجد أشياء تقاومه، لا يجد أشياء تقاومه. ولهذا يقول رحمه الله هذا الكلام العظيم، ولهذا يكون قبل أن يذوق حلاوة العبودية والإخلاص العبودية لله والإخلاص له تغلبه نفسه على اتباع هواها، فإذا ذاق طعم الإخلاص وقوي في قلبه انقهر له هواه بلا علاج، انقهر له هواه بلا علاج، لا يحتاج إلى معالجة للهوى. وربما يكون الهوى الذي في قلبه له مدة طويلة، يعني أحد الأشخاص يحدثني عن نفسه قريبا أن أمضى في مثل هذه التعلقات أكثر من 30 سنة، أكثر من 30 سنة، ويقول ما تركت شيء منها إلا فعلته. ثم أكرمه الله سبحانه وتعالى بمصيبة كانت سبب هدايته وانشراح قلبه للإيمان والتعلق بالله سبحانه وتعالى، فيتحدث من نعمة الله عليه سبحانه وتعالى بما جعل الله فيه وأكرمه الله به من إيمان، من انقماع هذه الأشياء وذهابها عنه وعدم التفاته إليها، وأن لا يجد في نفسه ميل إليها أصلا، مع أنه مدة طويلة عاشها متعلقا قلبه بهذه الأشياء، لكنه لما وجد في قلب من الإيمان يتحدث عن عدم التفاته لهذه الأشياء شيء عجيب. فالعبد فعلا إذا قام في قلبه الإيمان وحلاوة الإيمان والتعلق بالله ومخافة الله سبحانه وتعالى، هذه الأشياء تنقمع ويقهرها الإيمان ولا يبقى لها في القلب مجال بسبب امتلاء القلب وعمارة القلب بالإيمان والمخافة من الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. وهذا أيضا فيه التنبيه على مقام الصلاة في هذا الباب ومكانتها العظيمة. فإن في الصلاة دفعا للمكروه وهو الفحشاء والمنكر، دفعا للمكروه وهو الفحشاء والمنكر. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولا سيما إذا أكرم الله سبحانه وتعالى عبده بتحقيق الصلاة كما ينبغي، محافظة على أركانها، على شروطها، على واجباتها، على آدابها، على أوقاتها، فلها أثر عظيم جدا في نهي صاحبها عن الفحشاء والمنكر. قال: تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، أي أن الصلاة فيها فائدتان عظيمتان ذكرتا هنا في هذه الآية: نهيها عن الفحشاء والمنكر، وأيضا فيها إقامة لذكر الله. وما في الصلاة من إقامة لذكر الله أعظم مما فيها من النهي عن الفحشاء والمنكر، هذا معنى قوله ولذكر الله أكبر. قال: فإن الصلاة دفع في الصلاة دفعا للمكروه وهو الفحشاء والمنكر، وفيها تحصيل المحبوب وهو ذكر الله، وحصول هذا المحبوب أكبر من دفع ذلك المكروه، فإن ذكر الله وعبادة القلب لله مقصودة لذاتها، إذن قوله ولذكر الله أكبر أي ما كان في الصلاة من إقامة لذكر الله أعظم مما كان فيها من دفع أو نهي عن الفحشاء والمنكر. كل منهما عظيم، نهي عن الفحشاء عظيم واستجلابها للقلب إقامة ذكر الله عظيم، لكنه أعظم. ولهذا قال ولذكر الله أكبر، لأن ذكر الله عبادة القلب وهي مقصودة لذاتها، وهي مقصودة لذاتها. نعم. قال رحمه الله تعالى والقلب خلق يحب الحق ويريده ويطلبه، فلما عرضت له إرادة الشر طلب دفع ذلك، فإنها تفسد. فأما الدفاع فإن ذكر الله وعبادة القلب لله مقصودة لذاتها، فأما الدفاع الشر عنه فهو مقصود لغيره على سبيل التباهي. هذا كل التوضيح لمعنى الآية. نعم. قال رحمه الله والقلب خلق يحب الحق ويريده ويطلبه، فلما عرضت له إرادة الشر طلب دفع ذلك، فإنها تفسد القلب كما يفسد الزرع بما ينبت فيه من الدغل. أعد. والقلب. والقلب خلق يحب الحق ويريده ويطلبه، فلما عرضت له إرادة الشر طلب دفع ذلك، فإنها تفسد القلب كما يفسد الزرع بما ينبت فيه من الدغل. هكذا في اختلاف النسخ. اقرأ ما في هذه النسخة. فإنه بدل فإنها فإنه يفسد القلب. طيب اقرأ حسب ما في هذا. والقلب والقلب خلق يحب الحق ويريده ويطلبه، فلما عرضت له إرادة الشر طلب دفع ذلك، فإنه يفسد القلب كما يفسد الزرع بما ينبت فيه من الدغل. وعندك ماذا؟ فإنها فقط. فإنها. نعم. فإنها يفسد القلب كما يفسد الزرع بما ينبت فيه من الدغل. طيب. نعم. والقلب اقرأ. قال رحمه الله والقلب خلق يحب الحق ويريده ويطلبه، فلما عرضت له إرادة الشر طلب دفع ذلك، فإنها تفسد القلب كما يفسد الزرع بما ينبت فيه من الدغل. يقول رحمه الله القلب خلق يحب الحق ويريده ويطلبه، إنما خلق القلب لذلك. إنما خلق القلب لذلك. القلب خلق ليكون محبا لله، معظما لله، عبدا لله. خلق القلب لأجل ذلك ولطلب ذلك والعمل على تحقيق ذلك. وأيضا حياة القلب الحقيقية إنما تكون بذلك، لأن القلب إذا خرج عن الغاية التي خلق لأجلها أصبحت الحياة حياة بهيمية، لا تصبح حياة حقيقية. فحياة القلب حقيقة بأن يعمر بحب الله وتعظيم الله والعبودية لله والذل بين يدي الله سبحانه وتعالى. لا يمكن أن يحيى القلب إلا بذلك، وبدون ذلك يكون القلب ميتا. قد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وقال تعالى ومن كان ميتا فأحييناه، وسمى الوحي روحا لأن حياة القلوب لا تكون إلا به. فالقلب خلق لذلك، خلق لحب الحق سبحانه وتعالى، لحب الحق سبحانه وتعالى والعبودية له والذل له، وليطلب ذلك وليعمل على تحقيق ذلك. فلما عرضت له إرادة الشر، لما عرضت للقلب إرادة الشر، وإرادة الشر هي أمر عارض، الأصل أن الإنسان فطر على السلامة، وهذه أشياء تعرض للقلب فتفسده، مثل ما جاء في الحديث القدسي خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. فلما عرضت له إرادة الشر طلب دفع ذلك، لما عرضت له إرادة الشر طلب دفع ذلك، يعني يصبح القلب فيه المنازعة بين الإرادتين، المنازعة بين الإرادتين إحداهما تدفع الأخرى وهو لما غلب منهما. فلما عرضت له إرادة الشر طلب دفع ذلك فإنه يفسد القلب كما يفسد الزرع بما ينبت فيه من الدخل. القلب خلق لأن يكون عبد لله، ليكون محبا لله، فإذا جاءت هذه الشرور والتعلقات الباطلة والعشق المحرم والأهواء الباطلة ودخلت على القلب، ماذا سيحصل؟ ماذا سيحصل للقلب؟ يمثل شيخ الإسلام على ذلك بمثال حسي نراه ونشاهده. الآن لما يكون عند الإنسان مزرعة وفيها نخلة، وفيها نخلة، نخلة جميلة ومثمرة، ثم بدأت تنبت نباتات مؤذية ومضرة بالنخلة في حوض النخلة، وبدأت جذور وعروق هذه النباتات تتعمق في مزاحمة لعروق النخلة وأصولها، ما الذي سيحدث في النخلة؟ هل ستبقى على نضارتها، على جمالها، على ثمارها؟ أبدا. ولهذا الفلاح يدرك ذلك، الفلاح وصاحب النخل دائما يحرص على أنه ينظف حوض النخلة الذي يضع فيه الماء لها مغذيا لها، يحرص على إزالة الدغل النوابت المؤذية للنخلة فينتفها ويقلعها ويرميها جانبا، لأنه يعلم لو بقيت هذه النباتات آذت هذه النخلة، أولا تزاحمها في شرب الماء الذي هو غذاؤها، وثانيا تؤذي عروق النخلة وأصولها فتضعف النخلة وتمرر وتذبل وتذهب عنها نظرتها، تقل ثمرتها إن لم أيضا تصب بانعدام الثمرة. يفاجأ الفلاح بأن النخلة لا تثمر أو أنها ضعفت بسبب هذه الأشياء. إذن حتى تسلم له نخلته، حتى تسلم له نخلته ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى أن يزيل هذا الدغل. ولا يغب عن بالكم، وشيخ الإسلام يضرب هذا المثال، قول الله تعالى في القرآن في سورة إبراهيم: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. هذا مثال يوضح لنا حال الإيمان وحال القلب مع الإيمان بالنخلة التي أطيب الشجر وأحسنه. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن في الصحيحين وغيرهما أن المراد بالشجرة الطيبة في الآية النخلة، كما في حديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما. وثمة أوجه شبه عديدة بين النخلة وبين المؤمن، ذكر في الآية هذه أربعة وجوه شبه بين المؤمن وبين النخلة. من أوجه الشبه ما تعرض له شيخ الإسلام هنا، وهو أن كما أن قلب المؤمن يحتاج إلى أن تزال عن الأهواء والدواخل الغريبة والأمور المحرمة، يحتاج دائما يبعدها عن قلبه حتى يصفو قلبه للإيمان فيثمر الثمرات العظيمة النافعة، مثله سواء مثل النخلة التي تحتاج من الفلاح أن يكون دائما يتعاهد حوضها وما حولها حتى يبعد عنها النباتات الغريبة المضرة بالنخلة المؤذية لها. نعم. قال رحمه الله: ولهذا قال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وقال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. فجعل سبحانه غض البصر وحفظ الفرج هو أزكى للنفس، وبين أن ترك الفواحش من زكاة النفوس، وزكاة النفوس تتضمن زوال جميع الشرور من الفواحش والظلم والشرك والكذب وغير ذلك. نعم، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما تحدث عن المعنى السابق الذي هو في آخر حديثه وهو إزالة ما حول الشجرة من الدغل النباتات المؤذية المضرة بالنخلة وبالشجرة، أيضا القلب يحتاج إلى أن يزال عنه الأشياء التي تضعف فيه الإيمان والمحبة لله والتعظيم لله سبحانه وتعالى، يحتاج إلى أن يزال عنه ذلك، وهو ما يسمى بالتزكية، تزكية القلب. والتزكية للقلب تتناول جانبين: تخلية القلب من الرذائل وتحليته بالفضائل، وهذه حقيقة التزكية. حقيقة التزكية تخلية وتحلية، تخلية للقلب عن الرذائل وتحلية له بالفضائل. فيجتهد الإنسان أن يبعد عن قلبه الأمور التي هي رذائل مناقضة للإيمان، مناقضة للحب لله، مناقضة للتعظيم لله، مناقضة للعبودية لله سبحانه وتعالى، مناقضة للاتباع لرسوله عليه الصلاة والسلام. يجتهد في تخلية القلب وتنقيته منها، وأيضا يجتهد في تحليته بالفضائل والكمالات. وأورد في ذلك آيات نؤجل الحديث عنها إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. اللهم انفعنا جميعا بما علمتنا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، سره وعلنه. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا ربنا يا قوي يا عزيز، انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لهم ناصرا وحافظا ومؤيدا ومعينا. اللهم احقن دماءهم، واحفظ أعراضهم، واحفظ أموالهم، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبي